التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق ابتدأنا مراجعة الدروس السابقة، وابتدأنا بباب الاستفهام المتكرر وانتهينا منه، وابتدأنا في باب الإبدال. وكما نعرف يعني وعرفنا جميعا في الدروس السابقة أن الإمام ورش يبدل الهمزة الساكنة، وهذا من باب الهمز المفرد الساكن أو المتحرك. فكما عرفنا أن المؤلفين في علم التجويد أو علم القراءات يقسمون باب الهمز إلى عدة أقسام، فمنه المزدوج في كلمة وفي كلمتين والمفرد، فهذا من باب الهمز المفرد. وفي ذلك قال الإمام ابن بري رحمه الله، هذه مراجعة يعني سريعة ومبسطة، القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل، أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همزين للجميع أبدلت. وعرفنا معنى هذا البيت في المرة السابقة، بل يعني تعرفونه بل راجعناه، أنه يبدل يعني إبدال الهمزة الساكنة لابد يعني شرطه أن تكون في أول الكلمة، أي فاء الفعل في أول الكلمة، وهي تأتي إما بعد همز يعني همز، إما همزة قطع أو همزة وصل، وبعدها تكون الهمزة الساكنة، أو يكون حرف غير همز وبعده الهمزة الساكنة، مثلا وبعد همزين للجميع أبدلت. هذا يشير إلا أن يعني لغة وقراءة يعني العرب إذا كانت همزتان يعني واحدة متحركة والثانية ساكنة فيبدلان هذه الهمزة الساكنة، ومثالها آمنة أوتوا، يعني لابد أن تبدل هذه الهمزة الساكنة للجميع يعني لجميع القراء. أما إذا كان قبلها حرف غير همز فيختص بها ورش من بين القراء، سواء كانت هذه الحرف مفتوح أو مضموم، مثلا يؤمنون، سواء كانت يؤمنوا، يعني إذا كان الحرف الأول مضموم تبدل واوا، ياتي إذا كان الحرف الأول مفتوح تبدل ألفا، وليست هناك همزة ساكنة قبلها كسر في كلمتين واحدة، يعني توجد في كلمتين، أما في كلمة واحدة لا توجد همزة ساكنة قبلها كسرة في كلمتين واحدة. وكذلك إذا اتصل بها فاء أو واو، فلأن هذه الفاء والواو ولو إن كانت يعني زائدة على الكلمة فهي لا يمكن الوقف عليها، فتعامل معاملة الكلمة الواحدة، مثلا واتوا واتمروا فاتوا، يعني فهذه كلها نبدل هذه الهمزة الساكنة. وكذلك إذا جاءت الحركة في كلمة والهمزة الساكنة في كلمة أخرى، مثلا الذي تمن، إذا قرأنا لقالوا مثلا فليؤدي الذي اؤتمن، يعني هذه همزة ساكنة وقبلها كسر، فتبدل ياء في رواية إمامنا ورش. وإذا كان قبلها فتح تبدل ألفا، مثلا وقال الملك توني به، ولكن هذه الهمزة الساكنة إذا وقفنا على الكلمة الأولى وابتدأنا بها فهي تعامل معاملة وبعد همزين للجميع أبدلت، مثلا لا نقول ائتوني، لا نقولها أبدا، فهذا لحن فاحش في القراءة. إيتوني، إيتي، يعني تبدل الهمزة ولو أن الهمزة الأولى هي همزة وصل، سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل فتبدل. إلا أن هذه الكلمة التي فيها الهمزة الساكنة بعد همزة وصل يعني فيها اختلاف على الهمزة الساكنة التي قبلها همزة قطع، فالتي قبلها همزة قطع تبدل وصلا ووقفا، أما هذه يعني تبدل حال الابتداء فقط، أما حال الوصل فتحذف همزة الوصل لأنها لا ينطق بها في الوصل. مثلا قال الملك توني، يعني هنا لا أثر لهمزة الوصل. إذا قرأنا لقالون قال الملك توني، يعني لا ننطق بالهمزة الوصل، يعني تذهب في الوصل، ننطق بهمزة ساكنة فقط. أما حال الابتداء إيتوني، يعني هنا تصير هذه الهمزة همزة الوصل تصير مثل همزة القطع لتساعدك على الابتداء، ولكن الهمزة الثانية تبدل للجميع كذلك هنا للجميع القراء، فلا ننطق بهذه الهمزة محققة أبدا. وإذا كان قبلها فتح مثلا إلى الهداتنا، إلى الهداتنا، يعني فتذهب في إلى الهداتنا. إذا قرأنا لقالون فهنا يختص بالإبدال ورش فقط، أما قالون فليس له هنا إبدال لأنه قال في الأول، يعني أشار إلى أن هذا مذهب ورش، أبدل ورش كل فاء سكنت. إذا قال أبدل ورش قالون لا يبدل. وسوف يعني كما عرفنا في الدروس السابقة المواضع التي اتفق فيها قالون مع ورش في الإبدال، ولا شك أنكم لا زلتم تذكرونها. مثلا أنيتي، يعني فسواء كانت قبلها ضمة تبدل واو ولو كان يعني غير مكتوبة بالواو، وتبدل كسرة مثلا الذي تمنى، يعني هي تكتب بالواو ولكنها تنطق يعني كسرة كسرة، فلأن الهمزة الساكنة قبلها كسرة. ولكل قاعدة استثناء، فاستثناء إمامنا ورش من هذه القاعدة هو باب الإيواء، باب الإيواء. وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه، يعني هنا أشار إلى أنه كل الكلمات التي فيها المأوى، مأواكم، مأواهم، مأواه، تؤوي، يعني كل هذه الكلمات هي سبع كلمات جاءت في القرآن الكريم، بعضها تكرر في عدة مواضع وبعضها جاء في موضع واحد، فهذه كل ما يعني هي الإيواء هكذا لا توجد في القرآن، وإنما أشار إلى أن ما تفرع عن هذا المعنى فالإمام ورش استثناه من الإبدال، وأشار إلى علة أو سبب يعني ذلك، فقال لثقل البدل، يعني لأنه الهدف من إبدال الهمز وتسهيله هو تخفيفه، يعني هذا هو الهدف من التسهيل والإبدال، لكي تصير هذا الحرف الشديد المجهور البعيد المخرج يعني يصبح سهلا في النطق. ولكن إذا أدى هذا الإبدال إلى ثقل أكثر من التحقيق فيعني يصير إلى الأسهل والأيسر، وهذا بعد ثبوت الرواية والنقل كما هو معروف. وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه، يعني لأنها تصبح إذا أبدلناها أثقل من الهمزة المحققة. وثم قال يعني هنا انتهى من الهمز الساكن، الهمز المفرد الساكن، يعني فباب الهمز المفرد الساكن عند ورش أنه يبدل كل همزة ساكنة جاءت في موضع الفاء من الكلمة إلا باب المأوى، وهي المأوى مأواكم مأواهم مأواه، يعني هذه السبعة ألفاظ هي التي توجد في القرآن الكريم، فهذه هو المستثنى من باب الإبدال. ثم انتقل إلى الهمزة المتحركة المفردة المتحركة في كلمة واحدة فقال وإن أتت، هنا دائما يتكلم عن ورش، أبدل ورش، وإن أتت مفتوحة أي الهمزة المفردة، وإن أتت مفتوحة أبدلها، يعني أبدلها ورش، وون إذا ما الضم جاء قبلها، يعني هنا كذلك اشترط أن تكون الهمزة، يعني هي في فاء حين قال وإن أتت، يعني الهمزة في موضع الفاء من الكلمة، وإن أتت مفتوحة هذه الهمزة وبعدها ضم، يعني هذا هو يعني شرطين أو ثلاثة شروط، أن تكون فاء الفعل، أن تكون مفتوحة، أن يكون ما قبلها مضموم فيبدلها. مثلا يواخذ المولفة يويد، لا بد، وإذا تحركت الهمزة أو الحركة التي قبلها بغير الضم وهي تحركت بغير الفتح لا تبدل. مثلا تأزهم، يعني هنا لا نبدل هذه الهمزة لأنها لا يتوفر فيها الشروط، ولو أنها في موضع الفاء من الفعل إلا أنها مضمومة وقبلها مفتوح، لابد أن تكون هي المفتوحة وقبلها مضموم. مثلا يؤوده، كذلك هنا الهمزة في موضع الفاء ولكنها يعني هي المضمومة وقبلها هو المفتوح، لابد أن تكون هي مفتوحة وقبلها مضموم، يعني لابد يعني أن تكون هذه الهمزة الساكنة في موضع الفاء. فقال بأن الإمام نافع إذا جاءت الهمزة يعني في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، يعني في موضع العين أو في موضع اللام، فلا يبدلها إلا بعض المواضع، وهي قوله والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بيس بما، يعني إذا جاءت هذه الهمزة الساكنة لإمام نافع في موضع يعني في وسط الكلمة في موضع العين أو في آخر الكلمة في موضع اللام فلا تبدلهما إلا، يعني إلا هذا الموضع من سورة الأعراف، حين قال الإمام نافع معناه قالون وورش، يعني اتفق على الإبدال، أخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون، يعني بعذاب بيس بما، سواء قرأنا لقالون أو لورش أو لأصحاب نافع كلهم اتفقوا على إبدال هذا الموضع في سورة الأعراف. ثم قال وأبدل الذيب وبير بيس ورش وريا بإدغام عيسى، وأبدل الذيب وبير بيس ورش، يعني هنا هذه الكلمات هنا كلمتان وأصل، حين نقول أصل كما عرفنا في الدروس السابقة أنه الذي يمكن أن نقيس عليه، يعني تتكرر هذه الكلمة في كثير من المواضع، يعني فعل بئس بيس بيس ما لبيس ما، حيثما وقعت في القرآن الكريم نبدلها لإمامنا ورش، يعني هذا هو الأصل. أصل وكلمتان، يعني هنا تكون الكلمة وقعت مرة في القرآن مثل بير في سورة الحج، وبير معطلة وقصر مشيد وبير معطلة، يعني نقرأ بير، حين قال ورش معنى أن قالون يقرأ بئس ما لبئس ما، يعني يحقق الهمزة هنا ويقرأ بئر وبئر معطلة فيقرأ بتحقيق الهمز. وكذلك الذيب ووقعت في ثلاثة مواضع في سورة يوسف، كذلك فأكله الذيب يعني نقرأ لورش فأكله الذئب بالنسبة لقالون مثل باقي القراء. ثم قال وريا بإدغام عيسى، يعني هنا أشار إلى الكلمات التي أبدلها، يعني التي اتفق فيها قالون وورش، وهي بيس بما في سورة الأعراف، يعني موضع واحد وأصل وكلمتان تختص بهما ورش، وهي بيس كيفما تصرفت، والذيب وبير، يعني هذه هي الكلمات، لأن هنا هذه الهمزة الساكنة لم تقع في أول الكلمة، يعني هذا استثناء. هنا ورش خرج عن قاعدته وأصله فأبدل الهمزة الساكنة، وهي ليست في موضع الفاء من الكلمة بل في موضع العين من الكلمة. حين نقول موضع العين، إذا قلنا الذئب الفعل، يعني فهي في موضع العين. بئر فعل، بئس ما فعل ما، يعني فهنا نجدها في موضع العين وليست في أول الكلمة بل في وسط الكلمة. فهو أبدل هذه الهمزات، يعني خرج فيها عن قاعدته وشروطه التي اشترطها لإبدال الهمزة المفردة الساكنة. وقال يعني ثم أشار إلى الموضع الذي اختص به قالون، فقال وريا بإدغام عيسى، وهنا أثاثوا وريا في سورة مريم، هنا اختص بها الإمام قالون ولم يبدلها ورش، فيقرأ أثاثوا ورئيا، يعني ورش يقرأ أثاثوا ورئيا، وقالون يبدلها. وحين تبدل الهمزة في رئيا تصبح مثل الياء الساكنة، فتجتمع ياء ساكنة مع ياء ساكنة فتلغم الياء في الياء فتصبح ياء واحدة مشددة. وإلى ذلك معنى قوله وريا بإدغام عيسى، يعني أدغم الياء الهمزة المبدلة في الياء فصارت وريا، لأنها ورئيا وريا فأضغمت في الياء فأصبحت ياء واحدة. وأما إذا جاءت هذه العين، بل عفوا الهمزة يعني في موضع العين في كلمات أخرى، فلا يبدلها إلا في هذا الأصل وهذه الكلمتان، وبالنسبة لقالون في رئيا، واتفق معه في سورة الأعراف، في لأن هنا هذه بيس في سورة الأعراف هي اسم وليست فعل، بعكس بئس ما، بيس، بيسا، لبيس ما، هذا فعل بئس. أما بيس يعني في سورة الأعراف فهي بمعنى يعني العذاب الشديد المنكر، يعني فهو يعني تختلف معناها عن بيس التي هي فعل والتي تكررت في كثير من المواضع في القرآن الكريم. وإذا جاءت يعني هذه الهمزة يعني ولو في موضع العين في كلمات أخرى فلا يبدلها، سواء كانت متحركة أو ساكنة. المتحركة لابد أن تكون في موضع الفاء كذلك، وأن تكون يعني قبلها ضم وهي متحركة بالفتح، يعني فهذه هي الشروط التي يبدل ورش الهمز إذا توفرت. فهنا نجد في هذه الكلمات يعني الثلاث، الأصل والكلمتان، والإمام ورش خرج عن أصله وقاعدته، وكذلك قالون في سورة الأعراف، وفي ريا في سورة مريم يعني خرج كذلك عن أصله وقاعدته. ووجه إبدال ورش للذئب يعني أنها من معناها من تذائب، نقول تذائبت الرياح، يعني أتت من كل جهة، هذا معناها. وخففت، خفف الهمز بالإبدال، فالعرب دائما في لغتها تسعى إلى التخفيف والتسهيل، وهذا التسهيل وإبدال الهمج هو لغة أهل الحجاز كما نعرف في كما عرفنا في وأشرنا إلى ذلك في الدروس السابقة. وأما كلمة بئر فهي من بأرة أي حفرة، يعني فهي كذلك وخففت ب نقول بأرت البئر يعني حفرتها، وخففت ب يعني همزتها خففت كذلك في بئر. ثم قال وإنما النسي ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله، يعني هذه مثل رية عند قالون. فهذه الكلمة كذلك في سورة التوبة اختص بها الإمام ورش، يعني وحده الذي يقرأ إنما النسي زيادة في الكفر، يعني وحده بين جميع القراء، فكلهم يقرؤون إنما النسيء زيادة في الكفر، يهمزون هذه الكلمة. وهنا نرى يعني معنى الرواية واتباع الرواية والنقل المحض في القراءة، لأنها يعني لا نعمل بالقياس، لا يمكن أن نقيس في القراءة إلا القياس الذي يعني وضحناه وأشرنا إليه بأنه ممكن، يعني هذه مثلا هذا الأصل بيس يبدلها ورش في جميع القرآن حيثما وردت، فلا نحتاج أن نتتبع كل هذه الكلمات، فإن حيثما وردت بئس فنعرف أن هذا هو القياس الجائز. أما القياس الممنوع هنا مثلا النسيء، يعني نقيسها على مثلا على النبي، يعني نفس الوزن ونفس يعني، فنجد الإمام نافع يعني يهمز لفظ النبي، النبيين، الأنبياء حيثما وردت وكيفما تصرفت. ونجد الإمام ورش يعني في هذه الكلمة يخالف جميع القراء ويشدد الياء ولا يهمزها. لو كان القراءة تعمل بالقياس يعني لا ذهب على منهج واحد وهمزها بعكس القراء الآخرين الذين لا يهمزون النبي، يا أيها النبي، الأنبياء، النبيين، فهنا في هذه الكلمة النسي يهمزونها جميعا. وهذا يعني معنى اتباع النقل، ويعني يتضح في هذا المثال. وإنما النسي ورش أبدله ولسكون الياء قبل سكنه، يعني حين جاءت ياء وبعدها همزة مبدلة وصارت مثل الياء فألغمت الياء في الياء، فصارت يعني مثل قراءة قالون في ريا، فأدغمها وصارت مشددة. ثم انتقل بعد هذا الفصل لإبدال الهمزة الساكنة المفردة لإمامنا ورش، انتقل إلى قاعدته وأصله كذلك في نقل الحركة، فقال القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به ومن تركه، يعني هنا قال من قال به يعني ورش، من قال به ومن تركه، ترك نقل الحركة هو قالون، لأنه هنا هذه الأرجوزة وهذه القصيدة يعني تختص بمقرأ الإمام نافع من روايتيه الشهيرتين، يعني لا تجمع كل مقرأ الإمام نافع ولكن من روايتيه الشهيرتين، رواية قالون ورواية ورش، أي أن ورش هو الذي ينقل الحركة، فهي لغة كذلك لبعض العرب، واختص بنقل الحركة وبكثرة نقل الحركة الإمام ورش رحمه الله. فهنا أشار إلى القواعد التي أو الشروط التي لا بد أن تتوفر لكي ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبله، فقال حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. فهنا لابد أن يكون لكي ينقل حركة الهمزة تكون الهمزة متحركة وقبلها ساكن يكون صحيحا منفصلا، يكون منفصلا يعني ويكون قبل الهمزة للساكن الصحيح قبل المنفصل. لابد أن يكون تتوفر هذه الشروط الأربعة لكي ينقل ورش حركة الهمز. إذا كانت الكلمة يعني الهمزة الساكنة بالهمزة المتحركة والساكن قبلها في كلمة واحدة فلا ينقل، مثلا القرآن يعني لا ينقل هنا، لا يقول القرآن، لا ينقل الحركة. مثلا يسأل يعني لا ينقل الحركة إذا كانت الساكن والهمزة في كلمة واحدة. لابد أن يكون من آمن يعني الساكن في كلمة والهمزة بعده يعني يكون قبلها متقدما على الهمز ويكون منفصلا عنها ويكون صحيحا، فيقرأ من آمن يعني هذه الحركة انتقلت إلى النون الساكنة فصارت النون متحركة والهمزة حذفت يعني لا ننطق بها، لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر. وهذا معنى قوله حركة الهمز لورش تنتقل للساكن، لابد أن يكون ساكنا صحيحا متقدما منفصلا يعني منفصلا، ولا يكون معناه الصحيح لا يكون حرف مد، لا يكون حرف مد. مثلا في أنفسكم يعني هنا في يعني الياء ساكنة ولكنها حرف مد. قالوا آمنا يعني هنا السكون قبل الهمزة ولكنه مد، لا ننقل، لا نقول قالوا آمنا، لا نقول في أنفسكم، لا أبدا، لأنه حرف مد يعني الساكن غير صحيح. ولكن إذا كان حرف لين فتنقل إليه الحركة، مثلا خلاولا شياطين، مثلا خلاولا بنايا دم، إذا كان يعني حرف لين، وحرفي اللين هما الواو والياء المتحرك مفتوح ما قبلهما، المفتوح ما قبلهما، مثل شيء خلو بني يعني الياء ساكنة وقبلها فتح، الواو وقبلها فتح، يعني هذا هو حرف حرفي اللين. فإذا يعني إذا كان حرف لين تنقل إليه الحركة يعني مثل الواو مثل خلولا، الياء مثل بنايا دما يعني فتنقل الحركة. وكذلك إذا كان الساكن لام تعريف أو لام تعريف يعني فينقل إلى لام التعريف، مثلا الآخرة، الإيمان، الأولى، يعني فهنا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن الأولى يعني فاللام ساكنة الأو صارت اللام مضمومة الأولى والهمزة ذهبت. الآخرة، الهمزة مفتوحة الآخرة، اللام مكسورة والهمزة أليمان، اللام الساكنة صارت متحركة بحركة الهمزة الإيمان أليمان، هذا معنى حركة الهمزة تنتقل إلى الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتذهب هي من اللفظ. هذا مذهب إمامنا ورش رحمه الله. ولام التعريف ولو أنها يعني زائدة على الكلمة يعني ليست من الكلمة ولكنها متصلة بها فصارت يعني ولو أنها متصلة خطا فهي منفصلة حكما يعني ليست من آخرة، وتزادت عليها للتعريف الآخرة، ولكن هذه مثل الإبدال، فاتوا واتوا، لأنها متصلة خطا لا يمكن أن نقف عليها في القراءة. مثلا إذا كنا نقرأ وانقطع النفس لا يمكن أن نقف على لام التعريف، يعني هذا يعني لحن في القراءة، لا يمكن، لا يجوز أن نقف الآخرة، يعني لا يمكن، فهي مثل يعني كلمة واحدة لا يجوز الوقف عليها، فلذلك جاز النقل إليها بعد ثبوت الرواية والنقل. فهذه هي الشروط. وكذلك إذا كان الساكن تنوينا، مثلا كوفو أنا حاد، كوفو أنا حاد، إذا كان بعادين رمادات، بعادين رما، يعني ننقل حركات الهمزة إلى النون تنوين الساكنة، كوفو أن، وهذه النون الساكنة أحد، يعني هذه الحركة الفتحة صارت في النون، كوفو أنا حاد، كوفو أن، يعني فهذا معنى يعني التنوين ولام التعريف. ثم قال يعني أن هناك خلف عن إمامنا ورش رحمه الله، فقال أولى تعريف وفي كتابية خلف ويجري في إضغام مالية، يعني هنا أشار إلى هذه الكلمة التي اختلف عن الإمام ورش فيها بين نقل الحركة وعدم نقلها، فروي عنه عدم يعني نقل الحركة في كتاب يا إني، في هذه الكلمة استثناها من النقل وهو المشهور عنه والمقروء به. وكذلك قال ويجري في إضغام مالية، كما شرحنا في الدرس بالتفصيل، يعني هذا الاختلاف في عدم نقل هذه الهمزة، لأن هذه الهاء هاء سكت، يعني هي هاء السكت، فلا ينقل الحركة في هذه الكلمة، يعني هو الأشهر عنه. وهذا الخلف قال أنه يجري في مالية هلكة، وهذه الكلمة يعني إذا قرأنا بالوصل فلا بد من الإضغام، لأنه من المتماثل، الهاء الساكنة وهاءان، يعني مالية هلكة، لا يمكن أن تقرأ بالإظهار، وإذا لابد من سكتة خفيفة لكي تظهر هذه الهاء، مالية هلكة عني لابد. أما إذا قرأنا بالوصل فلا بد من الإدغام، لأنه من المتماثل. نعم. ثم يعني هذه الحركة التي ينقلها ورش في لام التعريف، يعني أشار إلى وجوه الجائزة عند الابتداء بالكلمة التي فيها لام التعريف، كما يعني رأينا في الدروس السابقة، فقال ويبدأ اللام إذا ما اعتد بغير همز وصل فرضا، إذا ما اعتد بها يبدأ اللام، يعني مثلا الآخرة ينقل يقول الآخرة، يعني إذا ولو أنها ليست موضع ابتداء، إذا مثلا ولكن لنعرف أنه يجوز الابتداء بهذا الوجه للإمام ورش في الكلمات التي فيها لام التعريف ونقل إليها الحركة، سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، مثلا الآخرة، يعني إذا اعتد، ما معنى الاعتداد؟ يعني فهذه اللام أصلها ساكنة الآخرة، ونقلت إليها حركة الهمزة فصارت الآخرة، يعني فهذه الحركة ليست أصلية، يمكن أن نعتد بها، نقول بأنها حين نقل الحركة صارت مثل الأصلية، يعني نقرأ بها لا نقرأ بغير النقل، هذا معنى الاعتداد بالحركة. فيمكن أن نبتدئ لاخرة لاخرة، ولكن لا نمد إلا مدا طبيعيا، لابد من المد الطبيعي. نبدأ لاخرة، ويمكن أن نبدأ بهمزة قطع يعني همزة الوصل، نقول الاخرة، فهنا يجوز القصر والتوسط والإشباع في البدل. كل الكلمات التي تبتدئ هكذا يجوز فيها الابتداء بالوجهين. مثلا أليمان أليمان أليمان، يجوز الثلاثة، ولكن إذا اعتددنا بحركة اللام ليمان يكون فيها وجهان واحدة، يعني المد الطبيعي، لأن لما اعتددنا بحركة اللام صارت مثل الحركة الأصلية، لم يبقى هناك يعني بدل، صارت مثل الحركة الأصلية. يعني هذا الوجهان يعني جائزان للإمام ورش في الكلمات التي فيها نقل الحركة للام التعريف. ثم انتقل إلى المواضع التي وافق فيها قالون ورش، فقال ونقلوا لنافع منقولا ردءا وآلان وعادا لولا. يعني هذه الكلمات الثلاثة قال ونقلوا لنافع منقولا، يعني هنا دخل قالون نافع. ردءا ردءا في سورة القصص، أرسله معي ردي يصدقني، يعني هنا سواء قرأنا لقالون أو لورش نقرأ ردي يصدقني، ننقل الحركة. وآلان يعني هما موضعان في سورة يونس، وهذان الموضعان في سورة يونس هما اللذان وقعت فيهما ألان، دخلت عليها همزة استفهام، يعني لان نجدها في مواضع أخرى في القرآن، ولكن ليست لا تدخل عليها همزة الاستفهام في هذين الموضعين فقط في سورة يونس التي دخلت على همزة الوصل همزة استفهام، فهي من باب لو تذكرون الدخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، مثل الذكرين حرم أم الأنثيين، مثل الله خير الله أذن لكم، مثل هذه الكلمات، هذه من هذه الكلمات آلان وقد عصيت. فهذه الموضعين فقط في سورة يونس وافق فيهما قالون ورش على نقل الحركة، وافق قالون ورش على نقل الحركة في هذين الموضعين في سورة يونس. وعادا الأولى في سورة النجم، يعني هناك ذلك هذه الأولى أو الأولى يعني عادا الأولى، فالإمام قالون وافق ورش على نقل الحركة، يعني حركة الهمزة انتقلت إلى اللام فصارت لولا عادا لولا، ولكن قالون زاد همزة ساكنة على الواو، يعني فيقرأوا عادا لؤلا عادا لؤلا، فيقرأها هكذا عادا لؤلا، ولكن لا نقول قالون قرأ عادا لؤلا، أينما جاءت الأولى نقول قالون يقول لؤلا، لا أبدا، في هذا الموضع فقط، في هذا الموضع في سورة النجم فقط هو الذي تهمز فيه واو الأولى لقالون. فهنا ورش يعني يقرأ عادا الأولى، وهي عنده لو تذكرون في باب المد من المستثنيات من المختلف في مدي البدل. فهنا كذلك يشير الإمام ابن بري رحمه الله إلى كيفية الابتداء بألولة لقالون ولورش، سوف يتكلم عن ذلك. فهذه الألفاظ الثلاثة يعني في أربعة مواضع هي التي وافق فيها قالون ورش، في هذه المواضع فقط في نقل الحركة. فالإمام ورش خرج عن أصله في موضع القصص ردءة، وقالون خرج عن أصله وقاعدته في المواضع كلها، لأنه يعني أصله أنه لا ينقل الحركة، ولكن ورش يعني هنا لأن هذه الهمزة والساكن جاءت في كلمة واحدة، إحنا قلنا لا ينقل إذا كانت الهمزة والساكن قبلها في كلمة واحدة مثل القرآن يسأل، فهنا خالف أصله وقاعدته فنقل والهمزة والساكن قبلها في كلمة واحدة. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.